وهذا الحديث الذي بين أيدينا يفيد أن الصلاة هي في جميع التشريعات النبوية، وإن اختلفت في بعض أحكامها، إلا أنها يعني الصلاة هي أعظم أركان الدين في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه. وهذا لب الموضوع، فليس كل مصل يصلي، وليس كل مصل خاشع، وليس كل مصل آت بالأركان والحدود. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل المصلي، فلا يليق بالمصلي أن يلتفت، بل يجب عليه الذل والخضوع والخشوع وحضور القلب. قال ابن القيم: والتفات العبد قسمان، التفات من الله إلى غير الله يعني بالقلب، ومن هنا ينبغي للعبد أن يستشعر هذا الحضور ويخاف هذا الالتفات، لأن الالتفات بالقلب من أعظم الالتفات، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن حضرته شهوة الأكل والطعام والشراب، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا انصرف العبد بقلبه إلى غير الله عز وجل فهذه التفاتة عن الجمعية، عن اجتماع القلب ومقامات العبودية لله عز وجل، فهذا التفات خطير. قد يدخل بعض الناس للصلاة وقلبه في شيء آخر، قلبه بعيد وليس في الصلاة وليس في المسجد. الالتفات الثاني هو التفات البصر عن اليمين والشمال والغادي والرائح والمعلق والصور والزخرفة والثوب والكتابات، فهذا الالتفات كذلك من الالتفات الذي يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يقبل بخشوعه وذله وخشيته وإخلاصه ورجائه ومحبته لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فإذا التفت في صلاته أعرض الله عنه. قال: وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن تصور أيها السامع الكريم، لما يأتي الشيطان ويسرق لك من صلاتك، أي اختلاس هذا؟ هل يعدله لو جاء الشيطان وفتح كنزك وسرق لك مجوهراتك وذهبك وياقوتك ودرك؟ يعني لو جاء الشيطان وسرق لك هذه المجوهرات وهذه الأموال وهذه الكنوز وهذه العقود وهذه الأوراق وهذه الصكوك، لو جاء إنسان وسرق لك هذه الأشياء، أكنت ترضى بهذا الاختلاس وهذه السرقة؟ فوالله وبالله وتالله إن السرقة التي يسرقها الشيطان من صلاة العبد أغلى وأرفع وأثمن من الكنوز والمجوهرات والأملاك التي تملكها وتخاف عليها. ولذلك ينبغي أن تخاف على صلاتك أكثر مما تخاف على أولادك وتخاف على كنوزك وعلى أملاكك وعلى دراهمك وعلى أموالك وعلى صناديقك وعلى مخزنك. فإذا هذا الاختلاس الذي يختلسه الشيطان، والشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، الأول يحرص أن لا يصلي المسلم، أن لا يفتح الصلاة، فإذا كان مصليا حرص أن لا يصليها في الوقت، فإذا صلىها في الوقت حرص أن لا يصليها بأركانها وخشوعها ووضوئها وحدودها، فإذا صلى بهذه الأمور سلط عليه هذا الاختلاس وهذا الالتفات، التفات القلب عن الجمعية، عن جمعية القلب بمقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وكذلك فإنه يشغله بالمارة وبالمعلقات وبالساعات المعلقة في الجدران وبالأشياء التي تكون يمنة ويسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بجبة أو بأنبجانية فألهته في صلاته، فقال اذهبوا بهذه الأنبجانية وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاة آنفة. فالشاهد ينبغي أن يشعر المسلم ماذا يكون حاله إذا سرقت أمواله، هذه الأموال الفانية التي هي زينة الحياة الدنيا، ومثلها مثل غثاء السيل، غثاء يأخذه السيل يذهب ويتركه، يمشي ويموت ويذهب للقبر ويذهب معه هذا المال، ثم يرجع المال ولا يبقى له إلا صلاته. فإذن أيهما أغلى، هذه الصلاة التي تجدها في أحلك الأمور وعند الوحشة وعند بيت الدود وعندما تقوم يوم القيامة أول ما تسأل، تسأل عن صلاتك لا تسأل عن أموالك. نعم تسأل عن أموالك من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، أما أن تسأل هل أتيت بتلك الأموال لا تسأل عن ذلك. فإذن ينبغي للعاقل وللناصح لنفسه أن ينظر بهذا المنظار. ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لنا مثلا، قال مثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، مثل إنسان استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في ذلك الحين كيف يكون، كيف تجده؟ تجده الأصل فيما نعرف أن الإنسان لو استدعاه السلطان وأدخله القصر أو أدخله المكتب فإنك تجده يتصبب عرقا في الليلة الشاتية الباردة، وتجد عليه هيبة، وتجد عنده خشوع وغض للطرف وارتعاد ورجفة، هذا حال بني آدم إذا دخل على السلطان، فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. فإذا تصور أن هذا الإنسان دخل عند السلطان فصار يلتفت يمينا وشمالا، وقد انصرف بقلبه وفقد يفكر في أهله وفي أمواله وفي مشاريعه، والسلطان يخاطبه فهو غير حاضر، ماذا يفعل به السلطان؟ أقل ما يفعل به السلطان أن هذا الإنسان ينصرف من عند السلطان، والسلطان يمقته ويبغضه، وقد سقط من عينه وقد تكلم فيه، قد سود ملفه. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله عز وجل في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة الله تبارك وتعالى، وامتلأ قلبه هيبة من الله تبارك وتعالى، وذلت له عنقه واستحيا من ربه، لأن أساس الصلاة حضور القلب، أساس الصلاة حضور القلب، ثم أساس الصلاة أن لا يلتفت. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، أتدرون معناها أيها الإخوة الكرام؟ ما زاغ البصر وما طغى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعه الله إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج فإنه غض طرفه ولم يلتفت لا يمنة ولا يسرة ولا علوا، ما طغى معنى ما ارتفع بصره، وما زاغ لا عن يمين وعلى شمال، مع أن سدرة المنتهى فيها من الألوان ما الله به عليم، وفيها من العجائب ما لم تره أعين البشر، ومع ذلك فإنه من أدبه وخشوعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وتوقيره لربه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. وقد قيل إن هذه الآية هي أعظم آية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى هي أعظم آية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه رغم الملفتات التي هي موجودة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى لم يرد أن يلتفت حتى إلى الجنة لأنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، دلت عنقه وغض طرفه، وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان إذا دخل عند ضيف، عند مضيف له، فضلا عن أن يدخل عند سلطان، فضلا عن أن يكون بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أثرا عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن بين ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. زوج تاع الناس يدخلوا للصلاة، اثنان من الناس يدخلوا للصلاة، وكلاهما تراهم بنفس الهيئة وبنفس الإطمئنان، ولكن هذا صلاته في الثرى والآخر صلاته في الثريا. لما؟ لما كان في داخل القلب من حضور القلب والخشوع، والآخر كان هائما في شيء لا يراه الناس، شيء لا يراه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص وتوابعه، ولأن الإخلاص وتوابعه لا يعلمهما إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك لأن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساهٍ غافل. ولذلك يتفاوت الناس في الأعمال الظاهرة بحسب الإيمان، بحسب الإيمان. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله، إنسان، يعني لو أن صاحبك ولا جارك ولا صديقك، يعني تكون واقفا معه وبينك وبينه حجاب، يقول لك إنك لم تقيمني، هذا لا يعتبر إقبال. لو جاء ضيف عندك ولا جاء إنسان صديق عندك معه موعد، فخاطبته من وراء حجاب، لم تعطيه بصرك ولم تعطيه قلبك ولم تعطيه التفاتك. كثير من الناس من تكون تتخاطب معه ويقول لك راك تسمع فيا ولا لا، وأنت تنظر إليه وأنت حاضر معه وليس معكم أي أحد، لكن أنت تكون كما قال بعض الناس تكون غايس، تكون هائم، تكون بعيد بعيد وخارج. فهذا يلاحظ أحيانا، تكون تتكلم مع ناس ويتكلم معك بجدية، لكن أنت تكون بعيد، يقول لك لعلك غايس، لعلك بعيد عنا. فإذا أقبل العبد على الخالق عز وجل وبينه وبينه ماذا؟ حجاب الشهوات والوسواس، والنفس مشغولة ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا؟ وسوف يأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في علاج هذا الموضوع، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الكلام يهيئ لفضيلة الذكر. الذكر معناه الاصطلاحي، معناه ذكر القلب وذكر اللسان وذكر ذكر الحضور، أن تذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك وبجوارحك. فالعبد إذا كان مع ربه سبحانه وتعالى أو واقف بين يدي ربه، وهو هائم وهو بعيد وهو في مشاريعه وهو في هواه وهو في شهواته. والمشكلة يا إخواننا أن بعض الناس يكون في شهوات محرمة، ينظر إلى الصور التي رآها في الجوال ورآها في التلفزيون في المواقع، يعني هو واقف هيكل وعظام بين يدي الله عز وجل، ولكنه هائم بعيد بعيد كل البعد. لا ولذلك كثير من الناس يصيبه النسيان، لا يعرف كم صلى، كم ركع، كم سجد، هل قرأ الفاتحة، هل هو في الركعة الأولى أم هو في الركعة الرابعة. ولذلك تجدهم فيما بعد يلعب بهم الشيطان ويتخبطهم الشيطان أي متخبط، يرفعهم ويضعهم ويهلكهم ويشمت بهم ولذلك قال ابن القيم: وإذا والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، يغار منه ويغار عليه، فإنه قام في أعظم مقام، لأن أعظم شيء بعد التوحيد وهو الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمقام الصلاة هو أغيض مقام للشيطان وأشده عليه. الشيطان لا يجد نفسه. شفت الغيرة التي تكون عند المرأة على زوجها إذا رأته ذهب إلى غيرها، فهي لكن الشيطان أشد من ذلك، يصيبه الحسرة ويصيبه الغيظ ويصيبه الألم إذا وقف العبد بين صلاته، فهو يحرص عليه ويجتهد كل الاجتهاد على أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيتركها. بل إنه بعض الناس يجد لما يدخل الصلاة يجد الغم ويجد الهم ويجد الضيق، وتجده يطلعه الفور، البخار يطلع منه، لأنه دخل في شيء يجر إليه جرا كما قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان العبد قام إلى الصلاة فإن الشيطان يجتهد ويبذل كل الجهود من أجل أن يهدم له صلاته، من أجل أن يخرجه من الصلاة وهو لم ينل منها شيئا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال ابن القيم: فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد، يعني العبد أصر على أن يصلي وقام في ذلك المقام العظيم في الإقبال على الله عز وجل، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها. إذا أنسى مفتاح يذكره في الصلاة، وإذا أنسى أشياء يذكره بها في الصلاة، ويذكره بديونه التي له على الناس، ويذكره بالمصالح، ويذكره بأشياء من أجل أن يقلق العبد في الصلاة ويترك الصلاة ويذهب. أما من أقبل بوجهه على الله سبحانه وتعالى فتجده يصب كل أدعية السنة في سجدة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نطيل ما نشاء لما نصلي وحدنا قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، ما دام تطول ولو تطول بقدر قراءة سورة البقرة وأنت تدعو الله عز وجل لن تزداد إلا حبا عند الله تبارك وتعالى. فالشيطان يعني يبذل كل الوسائل. من مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يبذل كل الوسائل وكل الجهود من أجل أن يفسد لك صلاتك، يخسر لك صلاتك، يفسد لك صلاتك. فإذا لم يستطع أن يفسد لك صلاتك فإنه يذكرك بمصالحك. ولذلك تجد العبد إذا دخل الصلاة فتفكر شيئا فإنه يخفف الصلاة أيما تخفيف، وتجده لما يخرج من الصلاة لا يفعل شيئا، وإنما المهم قضي مأرب الشيطان، وهو أنه أخرجه من صلاته ولم يعقل منها شيئا. ومعلوم أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، من أجل أن يشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم في هذه الصلاة بلا قلب. ولذلك بعض الناس يقوم في الصلاة ومن قلقه أنه ينقص ولا يزيد، ولا ربما يصلي ربعة يقول لعلي صليت ثلاثة، ويدخله الوسواس ويصير أكره شيء عنده هو الصلاة، فلا ينال من إقبال الله عز وجل ولا كرامته ولا استجابته للدعاء ولا قربه منه سبحانه وتعالى شيئا، لأن الحاضر في صلاته لأن الحاضر في صلاته مكرم، الذي يحضر في صلاته فالله سبحانه وتعالى يقبل عليه ويجيبه. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عن ربه، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن يقول الله له ذلك؟ من قالها بقلب حاضر، أما من قالها بقلب غافل نطقها لسانه ولم يقلها قلبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا لن ينال من الدعاء إلا ما كان حاضر القلب. فالإكرام والإنعام والفتح والرزق الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد من الهداية والعلم وغير ذلك لن يكون إلا إذا كان القلب حاضرا. ولذلك يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في الجملة الثانية من كلام يحيى أو كلام الله عز وجل لبني إسرائيل، الذي أمر يحيى بن زكريا أن يبلغه لبني إسرائيل، يتكلم على هذا الأمر العظيم الذي قال وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. اسمع جيدا أيها العبد، أيها المؤمن، أيها المحب لنجاة نفسه، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومعنى ينصب وجهه لوجهه بمعنى أن الله يقبل عليه ويستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه. فالصلاة تكفر السيئات ويعطى صاحبها الدرجات إذا أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله عز وجل بقلبه وقال به، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، وجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن قد خرج منها، حتى يتمنى العبد أنه ليته ما خرج، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل الصلاة. ولذلك المحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، والعكس ذلك ماذا يقولون؟ نصلي فنستريح من الصلاة، نحن نستريح بالصلاة. والكاره لا يقول نستريح من الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها؟ يعني لا يغريه المال ولا تغريه الدنيا ولا تغريه الشهوات ولا تغريه الملذات ولا تغريه الأشياء مهما عظمت. فصلاة هذا الحاضر بقلبه هي قرة عينه، هي التي تصعد ولها نور وبرهان، وهي التي تدعو لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وعكسها صلاة تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. طبعا هذا يروى في حديث لكنه ضعيف هذا، وقد أورد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى حديثا آخر ضعيف أيضا قال وقد روي ورواه بصيغة التمريض في حديث مرفوع رواه بكر بن بشير عن سعيد بن سنان، وهذا يقال أنه وضاع تهم بالوضع، عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل ولم ينقص منها من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مشفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. طبعا هذا الحديث ضعيف، لكن معاني هذه الأحاديث صحيحة. ولذلك تجد بعض الناس لما يصلي يفتح الله له كل شيء وتقضى حوائجه، ولما يضيع الصلاة تجد أن أموره كلها انغلقت عليه. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاته تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة، وإذا كانت صلاة ينقرها نقر الديك ويؤخرها عن وقتها وهي خراب خاوية على عروشها من الخشوع والإخلاص وحضور القلب وفيها الالتفات الكثير، فالله تبارك وتعالى لا حاجة له بصلاتك. أصلا الله عز وجل غني عنا، لو نكون على أتقى قلب رجل واحد فالله سبحانه وتعالى لا تزيده طاعتنا في ملكه شيء. وإذا كنا أفجر قلب رجل واحد، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا ينقص من ملك الله شيء. ثم بدأ ابن القيم في ذكر المقبول من العمل، نرجئ هذا إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.